Sånn der. Statsrommene og sånne. Alle ærlige og strøye med hodet. Alle nummer ikke hodet av det fire til. ومع ما فيها وقي فيها قليل وقليل ونقد فتح وكسر لسكون يتصل ومن بناء غير من عدم ما له أضيف ناوي الماء عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وعرب نصبا إذا ما وعرب نصبا إذا ما إذا ما إذا ما نكر قبل ومن بعد وما من بعد قد ذكر وما يلي المضاف قد يأتي خلفا وما يلي المضاف يأتي خلفا في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف باب الرضا بعض الاسم يضاف الى الرضا وبعض الرضا قد يأتي ذكر مفردا وبعض ما يضاف احتمال الجمع الى اسم مباح حيث وقع كوحده ربي ولواي سعدي وشذ الى اليدين لبي والزم اضافه الى الجمل حيث واذ وان انه محتمل افراد اذ وما كئن مع كئن او الجواز المحرم جانبي وابن اغالب ما كئن قد اجريا او اختل وابن أبعد ما كان قد أجريا واختر بها مكتوبة للبنية فقبل في المعرب أن يبتدى أعرف من بنى فلي يفندى أعرف من بنى فلي يفندى وألزموا إضافة إلى جمل أفعال كهن إذا اعتلى وألزموا إذا إضافة إلى جمل أفعال كهن إذا اعتلى لممكن يكون معرف بذا تفرق أضيف كلتا أضيف كلتا بلا تفرق أضيف كلتا وكلتا كلتا وكلتا كلتا وكلا ولا تضيف لمفرد معرف أي وإن كارتا فأضيف أو تنوي لجزا أو تنوي لجزا صفا بالمعرفة مصورة أي وبالعكس الصفة وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام كنت وقفنا في المراجعة في وفي جميع توسط الخبر جزء كل صدق ودا محمد لساني محمد لساني محمد لساني مصطفى مكاش لساني تشوف الجزء الأول من توقفنا في المراجعة الجزء الأول جميع توسط الخبر وفي جميع توسط الخبر أجز كل وسط قدام الخبر تمام ايه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كنا آخر بيت أخذناه من ألفية بن مالك في النحو باب إعمال اسم الفاعل وذكر أحكام إعمال اسم الفاعل